الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نلتقي مع الفائدة الرابعة من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. يقول الإمام ابن الصلاح صفحة 105: الرابعة، أي الفائدة الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك. فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. ننتقل إلى شرح هذا الجزء من الفائدة الرابعة. والإمام ابن الصلاح يتحدث فيه عن أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما. والدليل على ذلك من كلام الإمام البخاري وكلام الإمام مسلم. فالإمام البخاري رحمه الله يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، أي ترك أحاديثا كثيرة صحيحة حتى لا يطول الكتاب. ومن كلام الإمام مسلم أيضا رحمه الله حيث قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هاهنا، إذا هناك أحاديث كثيرة صحيحة عند الإمام مسلم لم يضعها في كتابه الصحيح. فإذا الإمام البخاري والإمام مسلم لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحات في الصحيحين. هذا الجزء الأول من الفائدة الرابعة. ننتقل إلى جزء آخر من هذه الفائدة. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وجملة ما في كتابه الصحيح 7275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. في هذا الجزء من الفائدة الرابعة يا حضرات، الحافظ ابن الصلاح بيتحدث عن عدد أحاديث الصحيحين، وبدأ بصحيح الإمام البخاري فقال: جملة ما في كتابه الصحيح 7275 حديثا بالأحاديث المكررة. إذن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري بالأحاديث المكررة 7275 حديث. بإسقاط المكرر 4000 حديث، يبقى عدد صحيح الإمام البخاري بالأحاديث المكررة، لأن من عادة الإمام البخاري كان يكرر الحديث في أكثر من موضع. عدد الأحاديث بالمكرر 7275 حديث. بإسقاط المكرر، أي من غير المكرر، 4000 حديث. عدد أحاديث صحيح الإمام المسلم في نهاية صفحة 112، الإمام الزركشي في النكت يقول: لم يتعرض المصنف، أي ابن الصلاح، لعدد ما في كتاب مسلم، وذكر في القطعة التي له على مسلم أن فيه 4000 حديث أصول دون المقرر، كما ذكر في صحيح البخاري، وبه جزم النووي في تقريبه، ولم يذكر عدد الأحاديث صحيح الإمام مسلم بالمقرر، وهو يزيد على البخاري لكثرة طرقه. وقال أحمد بن سلمة يقال إنه 12000 حديث. وقال أبو حفص الميانجي اشتمل كتاب مسلم على 8000 حديث، ولعل هذا أقرب. إذا عدد أحاديث صحيح الإمام مسلم حضرات بغير المقرر 4000 حديث، بالمقرر قيل 12000 حديث يعني 12000 حديث، وقيل 8000 حديث يعني 8000 حديث. ننتقل إلى جزء آخر من هذه الفائدة. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها. في هذا الجزء من هذه الفائدة يتحدث الإمام ابن الصلاح رحمه الله عن الحديث الصحيح خارج الصحيحين، وهو في كلامه هذا يشترط أن ينص أحد الأئمة المتقدمين في كتبهم على صحة الحديث، حيث يقول رحمه الله: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين، أي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث كسنن أبي داود وسنن الإمام الترمذي وسنن الإمام النسائي وصحيح ابن خزيمة وسنن الإمام الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها، أي لا بد أن ينص الإمام على صحة الحديث في هذه الكتب. ولا يكفي ذلك مجرد كونه موجودا في هذه الكتب. لكن الحافظ ابن الصلاح استثنى من ذلك الأحاديث التي اشترط أصحابها أن يجمعوا فيها الصحيح، مثل صحيح ابن خزيمة، وكذلك الكتب المخرجة على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهو الذي يعرف باسم المستخرج. والاستخراج كما قال الحافظ العراقي في موجود في صفحة 115 في نهايتها: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه من الشيوخ. وشرطه كما قال الحافظ ابن حجر ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. ننتقل إلى جزء آخر من الفائدة الرابعة. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط التصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. في هذا الجزء من هذه الفائدة يتحدث الحافظ ابن الصلاح رحمه الله عن مستدرك الإمام الحاكم، والاستدراك عند المحدثين تعريفه كما هو موجود في صفحة 121 في أعلى الهامش. الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه. معنى هذا الكلام أن يأتي أحد العلماء إلى كتاب من كتب الصحيح ويجد أحاديثا هي على شرط صاحب هذا الكتاب لكن لم يخرجها، كما فعل الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله مع صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، حيث جمع كتابا سماه المستدرك، أودع هذا الكتاب ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم. إلا أن الإمام الحاكم رحمه الله كما قال ابن الصلاح واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، لذلك الأولى أن نتوسط في أمره كما قال ابن الصلاح، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا إذا ظهرت علة توجب ضعف هذا الحديث فنحكم عليه بالضعف. هذا والله ولي التوفيق.